الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، فإن عظيم صنع الخالق وبديع إتقانه ظاهر في مخلوقاته، فخلقه الباهر وإحكامه الظاهر من أعظم الأدلة على ربوبيته وقيوميته، ألا وإن مما خلق البارئ وأوجد خلقًا خلقه من نور مخلوق أوجدهم لعبادته فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، كما أوكلهم ببعض مخلوقاته فهم يدبرون بأمر الله لهم، فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. ذلك الخلق العظيم هم الملائكة الذين اشتق اسمهم من الألوكة وهي الرسالة، عددهم كثير لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يطوف منهم كل يوم في البيت المعمور 70,000 إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، متفق عليه. وأطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، رواه أحمد بسند حسن. سماهم الله في كتابه رسلا، جاعل الملائكة رسلا، كما سماهم سفرة بأيدي سفرة، وسماهم جنودا وأنزل جنودا لم تروها، وسماهم الملأ الأعلى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، سماهم الأشهاد، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. أعظمهم وأفضلهم جبريل الأمين وميكائيل وإسرافيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رواه مسلم. فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الروح، وميكائيل موكل بالنبات والقطر الذي فيه حياة الأبدان ومعاشها، وإسرافيل موكل بالصور الذي فيه الحياة بعد الموت. وللملائكة جملة من الصفات الخلقية، منها عظم خلقهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. ومن صفاتهم أن لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 3 4، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ومن صفاتهم عدم حاجتهم للطعام والشراب، قال سبحانه حاكيا موقف إبراهيم مع الملائكة حين قدم لهم العجل: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. ومن صفاتهم الكلام، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ومن صفاتهم قدرتهم على التمثل والتشكل بصورة البشر، فتمثل لها بشرا سويا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، متفق عليه. أوكل الملائكة بأعمال عظيمة، منهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وحملته في الدنيا 4 أملاك وفي يوم القيامة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومن صفات حملة العرش عظم أجسامهم، قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن أعمالهم التي أوكلوا بها خزانة الجنة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم، وكذا خزانتهم النار. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. ومن أعمالهم أن منهم الموكلين بالسحاب والقطر فالزاجرات زجراء، ومنهم ملك الجبال، وهو من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق على أهل مكة الأخشبين. متفق عليه. ومن أعمالهم أن منهم الموكل بالإنسان من حين كونه نطفة، ونقله من طور إلى طور، وتصويره وكتابة رزقه وعمله وأجله وسعادته وشقاوته. قال عليه السلام: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. ومن أعمالهم كتابة الحسنات والسيئات، أحدهما عن اليمين للحسنات والآخر عن الشمال للسيئات، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيكتبون كل ما يصدر من الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وذلك لتقام على الحاصي الحجة وتقطع عنه الشبهة، فيقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن أعمالهم حفظ بني آدم والإحاطة به مما يضره، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، ويتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. متفق عليه. ومن أعمالهم ملازمة بني آدم ودعوتهم للخير. قال عليه السلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. ومن أعمالهم قبض الأرواح عند الموت، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ومن أعمالهم سؤال الناس في قبورهم وما يترتب على ذلك من نعيم أو عذاب. ومن أعمالهم كتابة المصلين يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المسجد فيكتبون الأول فالأول. متفق عليه. ومنهم من يحضر مجالس الذكر. قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر، وإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، فحضن بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين السماء ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا أو صعدوا إلى السماء. قلت ما سمعتم وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فإن من أعظم إحسان الملائكة للمؤمنين هو استغفارهم لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فإذا علمنا فضائلهم وإحسانهم للمؤمنين فإن لهم علينا جملة من الحقوق، منها الإيمان، إذ إن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان 6. قال عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الإيمان: